بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، انتهينا يوم أمس الحديث في دلالة الألفاظ إلى دلالة اللفظ على المعنى من حيث الكيفية، أو باعتبار الكيفية، دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الكيفية، يعني طريقة الدلالة، كيفية الدلالة، أو هنا سماها صحوة الدلالة أو دليل الخطاب، كلها مصطلحات، ولكن المعنى اللي يدل على هذا التقسيم قال المعبرين، عدد من المعاصرين قال كيفية دلالة اللفظ على المعنى ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: منطوق ومفهوم. منطوق ومفهوم. المنطوق هو دلالة اللفظ على المعنى في محل النطق، يعني صراحة دلالة اللفظ على المعنى في محل النطق. قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، النهي عن قول أف أو تحريم قول أف، هذا منطوق، هذا منطوق. ويقابله أو عكسه المفهوم، وهو دلالة اللفظ على المعنى في غير محل النطق، يعني أمر يفهم فهما وليس منطوقا، مثل قول تعالى: ولا تقل لهما أف، نفهم منه أيضا منع الضرب والإحسان للوالدين وقول الكلام الجميل والحسن إلى آخره. ولكن هذا المفهوم الذي هو دلالة اللفظ على المعنى في غير محل النطق ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون هذا المفهوم موافق للمنطوق في الحكم، موافق للمنطوق في الحكم، ولا تقل لهما أف، النهي عن قوله أف، تحريم قوله أف، موافق له، تحريم الضرب، تحريم اللعن، تحريم، فهذا مفهوم موافقة. فإذا كان المفهوم موافق للمنطوق سموه في الحكم، فيطلق عليه مفهوم الموافقة، وينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة أولى، ومفهوم موافقة مساوي. الأولى مثل ضرب الوالدين. طيب، ممكن أحد يعطينا مثال آخر مفهوم موافقة أولى؟ عطنا نص شرعي في حكم شرعي نستخرج منه مفهوم موافقة أولى. جميل، هذا منطوقه الآن التحريم أو النهي عن الغيبة، النهي عن الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. والمفهوم أيوة، لا خلنا نكمل المثال هذا، خلنا نتناقش المثال حتى، يعني تقول أنه النهي عن أو البهتان مثلا عبد البهتو الغيبة، ذكرك وأخاك بما يكره، إذا كان هذا في الشيء الذي تذكره فيه، يعني تقول مثلا أعرج أو مثلا غير فصيح وهو فيه، فمن باب أولى البهتان هو ذكرك وأخاك بما ليس فيه، حين النثر أكثر الناس فيقع في الغيبة وهي محرمة، وإنما يقع في البهتان وهو أشد من الغيبة، يعني يذهب يتهمه بهتانا بأنه مثلا إنسان منافق أو إن كذا أو كذا، بهتان. نعم، مثال آخر. من طرق من الغيبة ساعة الظن، أحسنت. طيب مثال آخر حتى بس نطبق. تفضل. ولا تقربوا الزنا. ترفع صوتك. ايوه، هي الايه الان صريح بانها تنهي عن قرب الزنا. اي نعم، من باب اولى تحريم الوقوع في الزنا. احسنت، من باب اولى تحريم الوقوع في الزنا. طيب مفهوم مخالفه الان، النهي يعني تحريم قرب الزنا او تحريم الزنا، مفهوم المخالفه وجوب، وجوب غض البصر، وجوب غض البصر. مثال ثالث، يلا اشحتوا اذهانكم بعد، صح ان بعد درس المغرب متعبين. ارفع، ايوه، ما سمعت، ما هو النص الشرعي؟ ايوه، والمفهوم أحسن مفهوم عليك. أيضا أخرج في العبادات الطيبة، ثم أدخلكم مثال في الزينة بتعملنا في الزينة، أخرجوا في العبادات في المعاملات. ها. طيب لا ماشي، الأمهات غير الأخوات ومنصوص عليها في موضع في نفس الآية. نعم خش أمر آخر غير النجش، يفهم منه، لكنه في نصوص أخرى في النجش في الصلاة في ال... إذا أقيمت الصلاة لا، إذا أقيمت الصلاة من الحديث فأتوها وعليكم أو وعليكم السكينة، مفهومه يجب الآن يعني عندما تقام الصلاة أن يأتي الإنسان إلى الجماعة وهو يمشي بسكينة، مفهومه يعني وجوب المشي بسكينة، مفهومه تحريم الركض مثلا أو الإزعاج المصلين مثل ما يحصل كثيرا. أنا أحسنت، مفهوم الموافقة وجوب وجوب الرد إلى الله والرسول على الجماعة مثلا. نعم مفهوم المخالفة مفهوم ايه؟ هذا مفهوم الموافقة، مفهوم هذا منطوق، هذا منطوق الآية وجوب الرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة ولله عز وجل إلى الله ورسوله. إذا من رجع إلى غير الكتاب والسنة تحريم الرجوع إلى إنهنا اختلاف مثلا شركتين ولا شخص وشركة قد نذهب إلى القانون النظام، هذا تحريم، هذا تحريم الرجوع عند التنازع إلى غير الكتاب والسنة، هذا مفهوم الموافقة. في المقابل مفهوم المخالفة وقفنا على أمس على أنواع مفهوم المخالفة، ذكر عندها ستة، وأشار المؤلف إلى أن قال درجات المفهوم المخالفة ست، يعني درجات يعني كل واحد أقوى من الذي بعده، أقوى من الذي بعده، لأنه أحيانا قد تتعارض مفهوم المخالفة، قد يكون مثلا في نصين متعارضين أو دلالات متعارضة، أحد واحدهم مفهوم مخالفة مثلا بالصفة والآخر مفهوم مخالفة بالشرط، فالشرط أقوى من الصفة. نعم نعم نعم تفضل. أحسنت، هذا معنى مفهوم المخالفة، أو يطلق عليه دليل الخطاب، أو يطلق عليه دليل الخطاب، معناه أن يكون في النص الشرعي شيء يدل على أن ما عداه مخالف له في الحكم، أن يحتوي النص الشرعي من القرآن أو من السنة على شيء يكون هذا الشيء عند مخالف يعني عند خلافه أو عند نفسه يخالف الحكم، ينتفي الحكم عند نفي هذا الشيء. من الأمثلة مرة معنا في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة، السائمة يعني التي ترعى، في الغنم السائمة الزكاة يعني في الغنم التي ترعى الزكاة، وفهم ذلك أن السائمة التي من الغنم التي لا ترعى، الغنم التي يعرفها صاحبها ليس فيها الزكاة، هذا مفهومه، هذا مفهومه، وهذا من دقائق اللغة العربية أن المفهوم له اعتبار، أن المفهوم له اعتبار مفهوم المخالفة. ومع ذلك هناك مفاهيم يعني تنتشر أو تشيع في عرف الشارع وليس لها اعتبار، ليس لها اعتبار، وبعضهم بعض الأصوليين ذكر شروط لمفهوم المخالفة، متى يكون مفهوم المخالفة حجة، وذكر له شروط، من أهم هذه الشروط قالوا ألا يكون خرج مخرج الغالب، ألا يكون خرج مخرج الغالب. كيف؟ قوله تعالى وربائبكم، ذكر المحرمات في أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، في الأخير قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، من المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم. الآن الربيبة هي التي يتزوج الرجل بأمها وتنشأ في حجره، وتنشأ في حجره، واضح؟ الربيبة، الربيبة هي التي يتزوج الرجل بأمها وليست بنته، هي تتزوج بأمها مثلا ومعها هذه المرأة معها طفلة صغيرة سنة أو سنتين، فتنشأ في حجر هذا الرجل. هل تحله أو لا تحله؟ قالوا لا تحله، قالوا لا تحل له. طيب الآية نصت على أنها وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب لو قال هذا الرجل هذه ابنة زوجتي ولكنها ما نشت في حجري، عاشت من زوجها، فماتت زوجتي التي هي أمها، أنا سأتزوجها، أنا سأتزوج هذه البنت. ونص القرآن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذه ربيبتي صح، لكن ليست في حجري. قالوا هذا لا مفهوم له، قالوا لا هي تحرم سواء كانت في الحجر أو في غير الحجر، يعني عاشت عند أبيها وعند عمها أو خالتها إلى آخره. لماذا؟ قال لأن هذا خرج مخرج الغالب، هذا القيد كونه يعني قيدت بأنها في الحجر، قالوا خرج مخرج الغالب. وبعضهم قال لا، حتى إذا خرجت مخرج الغالب يعتبر أنه في المخالفة، وحتى قالوا أن علي بن أبي طالب، ونقل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يجيز زواج أو التزوج بالربيبة إذا كانت في غير الحجر، إذا كانت في نشأت في غير الحجر. والجماهير على أنه إذا خرج مخرج الغالب فلا اعتبار للمفهوم، فلا اعتبار للمفهوم. أي هم ولأن مفهوم المخالف ودلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه فيما عداه، على نفيه فيما عداه. وله أنواع متفاوتة في القوة، له أنواع مفهوم المخالف متفاوتة في القوة، فأقواها نعم هنا. هذا النوع الأول والمشهور والأقوى في مفهوم المخالفة أن يكون هناك غاية، أن ينص النص الشرعي، ويأتي النص الشرعي محدد إلى غاية، قوله تعالى أتم الصيام إلى الليل، هذا منطوقه أن المسلم يصوم إلى الليل إلى غروب الشمس. ومفهوم المخالفة منه أنه إذا غربت الشمس ماذا؟ يثبت له خلاف الحكم، يثبت له خلاف المنطوق، يفطر. إذا كان يجب عليه الصيام إلى الليل إلى غروب الشمس فيجب عليه الفطر إذا غربت الشمس، نثبت له خلاف الحكم، هذا مفهوم الغاية. فإذا أتى في النص الشرعي أحد حروف الغاية إلى حتى أو أحيانا اللام إذا استعملت للغاية، فإنها مفهوم المخالفة منها أن نقلب الحكم فيما بعد الغاية، فيما بعد الغاية. ثم أحيانا يكون خلاف في بعض النصوص الشرعية هل تفيد الغاية أم لا، واختلف في القضية أيضا متعلقة هنا، قالوا هل الغاية تدخل في المغية أو لا، الغاية تدخل في المغية أو لا، قالوا مثلا امسحوا برؤوسكم وأيديكم إلى المرافق في المسح في غسل اليدين في الوضوء إلى المرافق، اختلفوا في المرفق هل يدخل في المسح في الغسل أو لا يدخل، الغاية هل تدخل في المغية أو لا تدخل. فبعضهم قالوا الغاية خارجة وبعضهم قالوا الغاية داخلة في المغية. والظاهر والأقرب أنه يختلف من من من نص إلى نص، يختلف من نص إلى نص حسب القرائن، حسب القرائن. هذا المفهوم، المفهوم الخالف الأقوى والأولى مفهوم الغاية. فإذا جاء النص الشرعي فيه غاية فإن ما بعد الغاية يثبت له خلاف الحكم لما قبل الغاية، يثبت له خلاف، مثل نهى عن الصلاة حتى تطلع الشمس، نهى عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع مثلا قيد رمح، النهي الآن عن الصلاة حتى ترتفع قيد الرمح. طيب إذا ارتفع قيد الرمح زال النهي، يثبت له خلاف الحكم. وهذه الدلالات المثاليين هي تتساعد يعني في الغالب تتساعد مع أدلة أخرى، تتساعد مع أدلة أخرى. الدلالة الثانية أو المفهوم الثاني أحسن، مفهوم الشرط هي مفهوم الشرط اللغوي، أسلوب الشرط في اللغة العربية، مثلا إن كنا، إن جاء زيد فأكرمه، إن جاء زيد فأكرمه، هذا شرط. إذا أتى في النص الشرعي من القرآن أو السنة فإنه يكون هذا الشرط له مفهوم. فإذا توفر هذا الشرط توفر الحكم أو حصل الحكم، وإذا اختل هذا الشرط لا يقال بالحكم. مثل قوله تعالى هنا قال وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، إن كنا يعني المطلقات إن كنا ولاة حمل فينفق عليهن. طيب إن لم يكن يعني حوامل فإنه يختلف الحكم، يختلف الحكم. فالمراد انه اذا توفر الشرط فانه يكون له حكم، فان اختل الشرط اختل الحكم او يثبت له خلاف الحكم، وهذا مفهوم المخالف. وهو النوع الثاني في الترتيب وفي القوة بعد مفهوم الغاية، وهما مفهومان مهمان حقيقة في مفهوم المخالف، مفهوم الغاية ومفهوم الشرط. نعم. انت عندك الصفة اقرأ خلني اشوف وش النسخة اللي معك. وش النسخة اللي معك حق الطهطاوي؟ يلا ها هنا كلاهما اقرأ خلني اشوف وش نفسها بس مقلوبة قلبها. يعني انا مين نسخة يمكن تختلف عنكم كلكم. دكتور علي عباس الحكيمي كان حقق الكتاب طبعة قديمة. ها اي نعم هذه. والنسخة اللي معكم المنسوخة ها تخصيص. اقرأ الامر يسير. طيب الرابع وش جعلها ماذا الرابع ها؟ لا هي الاولى الأولى مفهوم التخصيص ما هو مفهوم الصفة هذا ها؟ لا الرابع هي مفهوم الصفة، هذا مفهوم التخصيص. نعم. ثقة الأيام أحسن. المفهوم التخصيص أن يذكر شيء ويخص بصفة، أن يذكر شيء ويخص بصفة، تكون هذه الصفة خاصة بهذا الشيء. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة، يعني خص من الغنم السائمة التي تجي فيها الزكاة، خص من الغنم السائمة التي تجي فيها الزكاة. وعلى هذا في مفهوم المخالفة عكس ذلك في الصفة وفي الحكم، فتقول في المعلوفة الغنم لا زكاة، لا تجب الزكاة في معلوفة الغنم، فهذا يسمونه مفهوم التخصيص، وهو متقارب مع الذي بعده مفهوم الصفة. مفهوم الصفة نعم. الأيم حق بنفسها عكس الأيم ليس تحق بنفسها مثلا. نعم. البكر أحسن. وهذا فيه شيء من الضعف، مفهوم الصفة فيه خلاف عند الأصوليين، فيه شيء من القوة في قضية مفهوم الصفة، لأنه كيف نفرق بين الصفة؟ إذا كانت خلت مخرج الغالب فلا اعتداد بها، أو لم تخرج مخرج الغالب فبها يرتبط الحكم إثباتا ونفيا. هذا مما حصل فيه خلاف عند الأصوليين في قضية تخسر مفهوم المخالفة بالصفة، مفهوم المخالفة بالصفة هل هو قوي أو ليس بقوي. والصواب اللي يظهر أنه يختلف حسب السياق، يختلف حسب السياق. وهذه مثل هذه القضايا يعني الآن مفهوم المخالفة في ضعف، ثم مفهوم المخالفة في الصفة أشد ضعفا، هذا يحتاج إلى قضية الممارسة والدربة والملكة. الفقيه والمجتهد كلما كثرت ممارسته النصوص الشرعية والنظر فيها والتأمل والاستنباط منها يكون عنده ملكة من خلالها يحكم بأن هذه الصفة لها اعتبار ولها أثر في مفهوم المخالفة، أو أنها خرجت مخرج الغالب وأن الشارع لا يلتفت إليها وإنما جاءت لحكمة أو لشيء دقيق أو لفتة في السلك القرآني أو في الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة مفهوم العدد، وهو واضح مفهوم العدد. نعم. أحسنت. فالجمهور على أن مفهوم العدد حجة، على أن مفهوم العدد إذا كان مصرحا به يكون حجة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان الدليل على أن مع أكثر منهما يحرم، هذا مفهوم مخالف منها على أن أكثر من المصتان تحرم. والصحيح أنه جاء في حديث آخر منصوص عليه أن الذي يحرم في الرضاع ماذا؟ خمس رضاعات، كان في منزل النبي صلى الله عليه وسلم عشر رضاعات يحرم، فنسخني إلى خمس رضاعات. ولكن مفهوم هذه الحديث لا تحرم المصة والمصتان إنما أن ما كان أكثر منهما فإنه يحرم. هناك نص أمثلة كثيرة واضح فيها أن مفهوم العدد حجة، ولكن العدد أصلا في النصوص الشرعية وروده قليل، في الأحكام الشرعية وروده قليل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مدون خمسة أوسط صدقة، مفهوم العدد منه مفهوم المخالفة ماذا؟ أن ما كان خمسة أوسق أو أكثر من خمسة أوسق فيه صدقة وفيه الزكاة. نعم. النوع السادس أحسن، هذا مفهوم اللقم فيه ضعف شديد جدا، وأكثر الجماهير أهل العلم على أنه ليس بحجة ولا يمكن أن يحتج به، ولا يمكن أن يحتج به، فبعضهم نقل الإجماع على عدم الاحتجاج به. وحقيقته قالوا أن يكون مفهوم اللقب أن يكون هنا اسم ويوصف بلقب، ويوصف بلقب خاص به، هل هذا له دلالة؟ مثل لو قلت مثلا عيسى رسول الله، عيسى رسول الله، هل يلزم منه أنه مثلا ليس هناك رسول غير عيسى؟ وقالوا هذا يلزم منه الكفر، القول بحجية مفهوم اللقب قالوا يلزم منه الكفر، يعني كذا قلت محمد رسول الله يعني لا رسل غير محمد أو عيسى أو كذا، فهذا يلزم منه الكفر. والجماهير على أنه ليس بحجة. في رواية عن الإمام أحمد وبعض الرسوليين قالوا بحجيته بضوابط وشروط، إذا كان أظن أن ابن تيمية له رأي فيها أنه أحيانا قد يكون مفهوم اللقب حجة إذا كان في قرائن ودلائل، ولكن حقيقة الحجية ما تأتي من مفهوم اللقب وإنما تأتي من هذه الدلائل والقرائن التي حاطت في هذا النص الشرعي. ولكن مفهوم اللقب بمعناه اللي يعرفه أن يخص اسما بحكم، أن يخص اسم بحكم، تقول محمد رسول الله يعني مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر تخص الاسم بحكم، فإن هذا ليس بحجة، فإنك لا يمكن تنفي هذا الحكم عن غير هذا الاسم. إذا قلت مثلا زيد الناجح لا يعني أنه غير زيد لم ينجح، لا يعني أنه غير زيد، وإنما قد تكون أنت عرفت هذا الشيء فأثبتته بأن زيد الناجح، ولكن لا تعرف أن غيره من الطلاب هل نجح أو لا فسكت عن ذلك، فلا يلزم منه أن غيرهم خالف له في الحكم. فالجماهير بل يكاد الإجماع ينعقد أن مفهوم اللقب ليس بحجة، ورواية عن الإمام أحمد وبنتبه له كلام في هذا أنه قد يكون حجة، ولكن إن كان حجة فهو من خلال القرائن والدلائل والسياق في النص الذي ورد فيه. وذكر المؤلف قال وهو الصحيح يعني أنه ليس بحجة لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة. كيف؟ قال لو قلنا بأنه حجة لازم منه أن الربا لا يجري إلا في الأشياء الستة، مثلا أن البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، الأشياء الستة الأربع مطعومة والاثنين الذهب والفضة، لو قلنا أن مفهوم اللقب حجة لازم منه أن الربا لا يجري إلا في الأشياء الستة، وهذا خلاف الإجماع. العلماء مجمعون على أن الربا يجري في غير الأشياء الستة، في غير الأشياء أو الأصناف الستة، مجمعون على أن الربا يجري في غير الأصناف الستة، واختلفوا مذهب أربعة كل مذهب له علة. الحنفية مثلا قالوا الوزن والطعم، المالكية قالوا الاقتيات ومع الكيل ومع الوزن في الذهب والفضة، الحنابلة قالوا الكيل والطعم، اختلفوا ولكنهم متفقون على أنها يتعدى الربا الأصناف الستة إلى غيرها. ولكن ما هي العلل؟ اختلفوا فيها اختلافات طويلة جدا عند الفقهاء، ولكنهم متفقون على أنه يتعداه الربا، الربا ليس خاص بالأصناف الستة. وقول المؤلف أن مفهوم اللقب ليس بحجة وهو صحيح، لأنه لو كان حجة للازم أن يكون الربا لا يتعدى الأصناف الستة، وهذا خلاف الإجماع، وهذا خلاف الإجماع. ولكن من قال بمفهوم اللقب أو ببعض النصوص التي فيها مفهوم اللقب هو حقيقة نظر إلى القرائن، نظر إلى السياق، نظر إلى أشياء أخرى ساعدت هذا المفهوم، فليس الحجية في كونه مفهوم اللقب وإنما الحجية فيما انضم إليه من قرائن أو سياق. الآن سيتكلم المؤلف عن رفع الحكم، وهو مبحث النسخ، رفع الحكم بعد الثبوتي وما يسمى بالنسخ. ومن قدامى بعض الرسول يقدم النسخ بعد القرآن مباشرة، ولكن المؤلف جعله هنا بعد القرآن والسنة، بعد القرآن والسنة وقبل الأدلة المختلفية وقبل الإجماع. والنسخ يعني هو من الأشياء التي يعني كانت ميزة لهذه الشريعة، كانت ميزة لهذه الشريعة وامتحان لها وبيان لفضل هذه الشريعة. فالشرائع السابقة مثلا شريعة اليهود مثلا في التوراة في قصة اليهوديين اللذين زنيا لما أتوا بهم إلى النبي، لاحظوا اليهود زنى اثنان يعني رجل وامرأة من اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا بهم اليهود يعني كان عندهم الرجل موجود في التوراة، فأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظنن أن النبي سيحكم بهم بعقوبة أخف مما عندهم في التوراة من الرجم، راحوا هي موجودة في التوراة منصوص عليها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بالتوراة، هم أرادوا يحكم بشيء أخف من الرجم ويريدون يخون الرجم، فقال ليسوا بالتوراة، فأتوا بها فقرأوها، فقالوا لي قرأ التوراة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ الآية التي قبل الرجم والآية التي بعد الرجم، قال وضع إصبعه ويده على اللي فيها التصريح برجم الزنا في التوراة، فقال عبد الله بن سلام لقد أخفاها بين آيتين وفي المعنى كلامه، فأمر النبي برفع يده وأن يقرأ، فإذا هي موجود فيه، قال فإذا آية الرجم تلوح وهي في التوراة، آية الرجم في التوراة تلوح، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. فلاحظوا اليهود الآية موجودة في كتاب التوراة صريحة ثم يخفونها، بينما عند المسلمين الآن الآية آية الرجم للمحصن موجودة غير موجودة، منسوخة في القرآن، منسوخة في اللفظ دون الحكم، ومع ذلك المسلمون يعملون بها. شوف انظر كيف يعني فضل هذه الأمة على اليهود، اليهود عندهم الآية موجودة لفظا وحكما ثم يجحدونها ويحتالون لإخفائها، أما الدين الإسلامي فالآية منسوخة في اللفظ ومع ذلك حافظوا عليها وعملوا بحكمها، منسوخة اللفظ لا حكما ومع ذلك يعمل بها، وهي قول لا منسوخة اللفظ، قالوا هي الشيخ والشيخة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البت نكالا من الله والله عز وجل، قالوا هذه آية الرجم كانت في القرآن فنسخ لفظها وبقي حكمها. تلاحظوا كيف المسلمون ينسخ اللفظ ويبقى الحكم ويعملون بها، واليهود في باقية في لفظها وحكمها مع ذلك يحاولون أن يحتالون نعم، هذا هو النسخ. ولذلك النسخ يعني في كتب الأصول الفقه من الأشياء التي يذكرونها أنهم ممن أنكره هو فرق من اليهود، فرق من اليهود أنكروا إمكانية النسخ وقالوا أن هذا يترتب عليه ويلزم منه البداء الله عز وجل، يعني أن الله عز وجل كان لا يعلم أن هذا الحكم مناسب ثم علم أنه مناسب فألغاه، والصحيح أن الله عز وجل يعلم أن هذا الحكم مناسب لهذا الوقت، فإذا انتهى هذا الوقت يعلم أن المناسب حكم آخر فيأتي بحكم آخر ينسخ. والنسخ في اللغة النقل والإزالة، تقول مثلا نسخت الكتاب إذا نقلته، أو نسخت الشمس الظل إذا أزالته أو ألغته، وفي الاصطلاح ورفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم مثل حكم التوجه إلى بيت المقدس بخطاب متأخر وهو وجوب التوجه إلى مكة والكعبة المشرفة. هذا هو تعريف النسخ. نعم تفضل محمود. أحسنت، يعني الآن ليس نفس مثلا إنسان مثلا صار مريض فأفطر في رمضان، لا نقول أن نسخ الصوم رمضان عنك، لا، هو الحكم واجب في ذمته، فإذا مثلا شوف يجب عليه الصوم، أما النسخ فهو رفع الحكم بخطاب شرعي، رفع الحكم بخطاب شرعي من عن الخطأ عن رفع الحكم في خطاب متقدم بخطاب جديد متراخ عنه، بخطاب جديد متراخ عنه. أما التخصيص فهو يكون أحيانا بغير متراخ، يكون متصل، النسخ لابد يكون متراخي، بسبب مر معنا في قضية الفرق بين النسخ وبين التخصيص. نعم. أحسن. والثابت في خطاب متقدم، يعني قولنا في التعريف الثابت في خطاب متقدم يأخذ الثابت بالأصالة يعني مثلا أنا الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا أتى حكم بأن هذا الشيء مثلا محرم مثلا، فإن هذا ليس نسخا، وإنما هذا تشريع جديد، وإنما هذا تشريع جديد، يعني الثابت الباقي على الأصل إذا جاء حكم يخصه فإن هذا لا يكون نسخا، لا يكون نسخا. مثلا الربا في أول الإسلام كان جائزا، لم يشرع، والأصل في المعاملات الحل. فلو كان مثلا لما نزل تحريم الربا سأل أصحاب عما كانوا، قال أسلمتم على ما أسلمتم عليه، فما مضى عفى الله عنه، ولكن الآن ليس هذا نسخا، وإنما هو حكم جديد أو تشريع جديد، وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف. وبخطاب متأخر يعني هناك أحكام شرعية قد يزول التكليف عن المسلم فتزول عنه، فتزول عنه. مثلا إنسان يجب عليه الحج إذا وجد قدرة، فإذا زالت القدرة أو زالت سواء المادية والجسمية زال التكليف عنه، زال التكليف، ولا يكون هذا نسخا، وليس هذا نسخا، وإنما هو زوال لزوال التكليف. ومتراخ عنه فيخرج البيان، ومتراخ عنه عن الحكم الخطاب المتقدم يكون خطاب متأخر على الخطاب المتقدم ليخرج البيان. فالبيان ليس نسخا، فالبيان ليس نسخا، لأنه لا بد أن يكون قبل الحاجة، قبل الحاجة إلى البيان. المعتزلة وبعض الفرق لهم يعني كلام طويل في قضية النسخ، وأنه يلزم منه البداء على الله عز وجل، يعني بدأ له شيئا بعدما أن لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى. وهذا فيه يعني قضايا كلامية عند المعتزلة في العقيدة. نعم تفضل. هذه مسألة قاعدة في النسخ، أن النسخ يجوز قبل التمكن من الامتثال، يعني يأتي الشارع الحكيم بحكم شرعي، وقبل أن يأتي وقت الامتثال وتنفيذ هذا الحكم هذا الواجب الشرعي يأتي نسخه، يأتي نسخه. مثل ذلك لما حصل لإبراهيم عليه السلام يعني في إجابة ذبح ابنه، فلما أراد أن يباشر هذا العمل نسخ، وأنزل الله له كبشا افتداه به. فالقاعدة أن وجود نسخ الفعل قبل التمكن من الامتثال. نعم. بس قاعدة ثانية في النسخ، هذه المسألة سبق مرة إشارة إليها، الزيادة على النص، الزيادة على النص، يعني عندما يأتي من الشارع الحكيم نص في حكم شرعي، نص في حكم شرعي، ثم يأتي بعد فترة نص آخر فيه زيادة على ما جاء في الحكم الأول، ما جاء في الحكم الأول. وأذكر ضربنا مثال في قضية الحكم أو عقوبة الزاني البكر، الزاني البكر، الزاني البكر جاءت عقوبته في القرآن الكريم بأن حده ماذا؟ 100 جلدة، الزاني والزانية فجلد كل واحد منهم 100 جلدة، هذا حده في القرآن، هذا حده في القرآن. جاء بعد فترة نص آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. الآن هذا النص هل هو نفس العقوبة في النص الأول؟ زاد ماذا؟ التغريب، زاد التغريب، زاد التغريب. فالإمام الحنفية يرون أن الزيادة على النص نسخ، إذا كان هناك نصين في أمر واحد واحدهم في زيادة على الآخر والمتأخر في زيادة، قالوا هذا يكون نسخ، لأنه الآن لم تكن العقوبة 100 جلدة وإنما صارت العقوبة 100 وتغريب، فإذا هي ناسخة لمن قبلها. في هذه الحالة في قضية الحنفية يشترطون أنه النسخ الناسخ يكون في قوة المنسوخ، الناسخ يكون في قوة المنسوخ، وهذا خبر أحد قالوا لا ينسخ القرآن، فلا يقولون بالتغريب، الحنفية لا يقولون بالتغريب. أين الجمهور يقول لا، الزيادة على النص ليست نسخ إذا كانت متفقة مع المزيد عليه، وإنما هي زيادة، وإنما هي تأخذ حكم الزيادة، فيكون العقوبة هي ما جاء في النص المتأخر والمشتمل على النص الأول وما زيد فيه. فالآن الجمهور متفقون على أن الحكم الزاني بك أنه يجلد ويغرب، أنه يجلد ويغرب. ثم اختلفوا عاد في قضية المرأة، بعضهم قال تغرب وبعضهم قال ما تغرب، وبعضهم أنه إذا غربت وحدها كان أدعى للفساد، وإن غرب معها وليها كان يعني عقوبة له من غير جرم، وبعضهم قال تسجن، واختلفوا في المرأة. فالزيادة على النص نص، وإن لم تتعلق بالمزيد عليك إجاب، إلا تتعلق بالمزيد عليك إجاب الصلاة ثم صم فلازم بنص إجماع. يعني إذا كان حكمان مختلفان فإن هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي لا علاقة له به. فإذا أوجب الصلاة ثم أوجب مثلا صلاة العيدين، لا نقول ألغى الصلاة أو نسخ وجوب الصلوات الخمس، بل لا، تجب الصلاة الخمس وتجب صلاة العيدين عندما قال بوجوبها على الأعيان. وإن تعلقت وليست بشرط فنسمع عند أبي حنيفة مثل التغريب في عقوبة الزاني بكر، فإن كانت شرطا كنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى في الأولى نسخ، في الأولى نسخ. نعم. أيضا المسألة أيضا متعلقة بالنسخ، هل يجوز النسخ إلى بدل أو لا يجوز، هل يجوز إلى غير بدل أو لا يجوز؟ لأن النسخ إما أن يكون له حالتين، إما أن ينسخ الله عز وجل والشارع الحكيم العبادة الشرعية ويأتي ببدل عنها، ينسخ مثلا التوجه إلى بيت المقدس ويأتي بوجوب التوجه إلى الكعبة المشرفة، وإما أن ينسخ العبادة ولا يأتي ببدل لها، ولا يأتي ببدل لها. نعم. أما النسخ إلى البدل فهو جائز باتفاق، وأصل حقيقة النسخ هو نسخ الشيء من حكم إلى حكم، نسخه إلى بدل. فهل يجوز نسخ الشيء إلى غير بدل؟ مثلا يجب مثلا عبادة فينسخ الله عز وجل هذه العبادة ولا يوجد مكانها عبادة، هل يجوز؟ وهذا الدليل عليها قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. الإشكالية في قوله تعالى بخير منها، هل بخير لابد تكون عبادة مثلها، أو عدم وجود عبادة عدم وجود تكليف هذا خير، هذا في تخفيف. اختلفوا في تفسير الآية ثم اختلفوا في هذه القاعدة. المؤلف الآن يقول القاعدة أنه يجوز النسخ إلى غير بدل، يجوز النسخ إلى غير بدل. نعم. هذه مسألة أخرى، إذا نسخ الشيء هل يجوز نسخه إلى ما هو أخف منه، ويجوز نسخه إلى ما هو أثقل منه، ويجوز نسخه إلى ما هو مساوي منه؟ قالوا بالاتفاق يجوز نسخه إلى المساوي وإلى الأخف، يجوز نسخه إلى المساوي وإلى الأخف. مثل المساوي لأن بيت المقدس والكعبة المشرفة مساوي، يعني المسلم يتوجه في صلاته إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة مساوي، ويجوز نسخه إلى ماذا؟ الأخف بالاتفاق. وهذا هو أن من نسخ مسلمته بخير منها يعني بأخف منها، بأخف منها. مثال لذلك الجهاد، أيضا من الأمثلة الصلاة، الصلاة نسخة من 50 إلى 5، يعني إن كانت اعتبرناها نسخة بعد يعني. طيب العد الصوم فهم قالوا أن هذا كانت طريقتهم في الصوم، أن الإنسان إنه إذا غربت عليه الشمس ولم يفطر فإنه يصوم إلى السحور أو إلى غد. كيف؟ من الوجوب الاستحباب، لكن بعضهم قال انه وجوب فقط كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا هذه من الامثله، من الامثله عده المراه المتوفى عنها زوجها قالوا كان سنه في القران متاعا الى الحول، متاعا الى الحول، ثم نسخ الى 14 و10، وهذا اخف بكثير. الخلاف في النسخ الى الاثقل، النسخ الى الاثقل، هل يجوز النسخ الى الاثقل او لا يجوز؟ المؤلف يرى انه وقيل لا، وبالاخف والاثقل يعني يجوز النسخ بالاخف وبالاثقل. والذين منعوا قالوا صرح بالقرآن أنه لا يجوز إلى الأثقل من أسمع المزينة بخير منها، والأثقل ليس خير. فردوا عليهم وجيب عن هذا بأن الخير هو ما كان أكثر أجرا وثوابا، النسخ إلى الأثقل فيه ثواب أكثر فهو خير. ها والله ما يحضرني الآن. ها إلى الأثقل ممكن يمثل فيه في قضية الصيام. ها صح صحيح هو من خلال حتى فاهم بعض الصحابة أنه سيحرمه، لذلك كان عمر بن الخطاب كان من الأشياء التي وافق فيها الوحي أنه كان يعني يستنكر شرب الخمر وكذا. لما أتى فيه يعني مثلا يسألونك عن الخمر مش خشيمة كثير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم جاءت الآية الثانية حتى جاء التصريح في الخمر لتحريمه وتركه والزجر عنه. نعم، لكن هل له مثال؟ أنا ما يحضرني الآن، لعل إن شاء الله في الدرس القادم إذا كان فيه. نعم أحسنت، قبل ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ، يعني العلم يعني المكلف لابد يعلم بالناسخ حتى يقع عليه النسخ، حتى يقع عليه النسخ. يعني مثلا الآن في نسخ القبلة في صلاة العصر، لو إنسان صلى إلى بيت المقدس صلاة العصر قبل أن يبلغه قبل النسخة فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة، فإذا بلغه يجب عليه أن يصلي إلى بيت إلى كعبة المشرف إلى كعبة، ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ. وليأخذ منها الآن الوكالة، الوكالة تنفصخ بالعلم، اشترط فسخ الوكالة العلم من الوكيل والموكل. نعم أحسن، فهذا مما يتخرج على قضية النسخ قبل بلوغ الناسخ، قضية الوكالة لابد أن يعلم بفسخ الوكالة. بقيت مسألة متعلقة بقضية النسخ القرآن والسنة متواترة بعضهما ببعض، وهذه من المسائل التي فيها شيء من قضية دلالة خبر الآحاد، هل هي تفيد القاطع أو تفيد الظن أكثر فيها، ولعل إن شاء الله نتكلم عنها في الأسبوع القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.